بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل جديد وموضوع جديد، وإن كان ما أضاف كلمة فصل كما هي عادته لكنه موضوع جديد، فإنه ناسب بعد أن انتهى من الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، ناسب أن يذكر الركن السادس والأخير وهو الإيمان بالقدر. وهذا الباب باب مهم وعظيم، ولا يخفى على طالب العلم أن موضوع القدر أدق مباحث الاعتقاد، لأن فيه بعض المسائل التي تحتاج إلى أن يوغل الإنسان فيها برفق، لا سيما ما يتعلق بموضوع الحكمة والتعليل والهداية والإضلال. ولا شك ولا ريب أن الواجب على كل مسلم أن يتنبه حينما يلج إلى هذا الموضوع إلى أن النجاة فيه والعصمة والتوفيق إنما تكون بعون الله لمن سار في هذا الباب على مقتضى ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. القدر بحر لا ساحل له، والشريعة فيه سفينة النجاة، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. وما أكثر المغرقين الذين ضلوا وانحرفوا بسبب عدم اعتصامهم بالكتاب والسنة في هذا الباب العظيم. ولأجل هذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك عن الخوض في هذا الباب بما زاد على أدلة الكتاب والسنة. فقد جاء عند الطبراني وحسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر والعراقي وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والمقصود ها هنا الإمساك عما زاد على دلالات الكتاب والسنة، فما نطقت به الآيات والأحاديث وجب الأخذ به واعتقاد موجبه، وما زاد على ذلك كان من المتعين على الإنسان أن يقف ويسكت ولا يخوض، كف عن الخوض فيما زاد عما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، ولا سيما ما تعلق بتعليل أفعال الله عز وجل، فإن قوما راموا الوقوف على كل التفاصيل التي ترجع إليها أحكام الله سبحانه وتعالى في شرعه وقدره فضلوا وانحرفوا. قال أبو العباس رحمه الله في تائية القدر: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وهذا بين لمن تدبر أحوال الناس في هذا المقام العظيم. وهذا الباب ينبغي يا رعاك الله أن تلاحظ فيه مقدمات ممهدات هي عاصمة بتوفيق الله عز وجل عن الزلل. قبل أن تخوض في باب القدر عليك أن تستوعبها، وعليك أن تستحضرها عند النظر في مسائل القدر. عليك أولا أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم. فهمت موضوع القدر أو لم تفهمه، فاعلم يا رعاك الله أن الله لا يظلم الناس شيئا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. يقينك بهذا الأمر يريحك كثيرا إن أشكلت عليك المسائل في باب القدر. ثق وأيقن واعتقد أن الله تعالى عدل لا يظلم. فهمت موضوع القدر أو لم تفهمه، هذا أولا. وثانيا عليك يا رعاك الله أن توقن وتعتقد بأن الله سبحانه حكيم في فعله وخلقه وفي شرعه. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في كل ما يقدر وفي كل ما يحكم وفي كل ما يشرع. الله عز وجل حكيم، يعني ذو الحكمة، له الحكمة البالغة. فهمت تفاصيل ذلك أو لم تفهمه؟ وهذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن يكون منك على ذكر يا أيها المسلم. لله عز وجل الحكمة البالغة، ونحن قد علمنا هذا إجمالا وتفصيلا في بعض الأشياء، وغاب عنا العلم بحكمة الله عز وجل في تفاصيل أخرى. والقاعدة في هذا الباب أننا نستدل بما علمنا على ما جهلنا. انتبه لهذه القاعدة. القاعدة في هذا الباب أننا نستدل بما علمنا على ما جهلنا. وقد علمنا قطعا أن الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة، ثبت هذا عندنا في الإجمال، وثبت عندنا هذا في كثير من التفاصيل وقفنا فيها ورأينا بأعيننا حكمة الله تبارك وتعالى في هذه التفاصيل التي شرعها أو في هذه التفاصيل التي قدرها. إذن ما غاب عنا علمه فإننا نوكله إلى ما علمناه، وهو أن لله حكمة سواء علمناها أو جهلناها. إذن متى ما وسوس إبليس اللعين في نفس الإنسان، لما قدر الله علي كذا، ولما ابتلاني الله بكذا، ولما هدى الله فلانا وأضل فلانا، لما ولما ولما، هنا استحضر أولا أن الله عدل لا يظلم، واستحضر ثانيا أن لله في ذلك حكمة بالغة. فهمتها أو جهلتها؟ وها هنا مغالطة قد ينفذ من خلالها شياطين الإنس أو شياطين الجن، وهي أنهم يوسوسون بأن جهلنا بالحكمة يعني عدمها، يعني يستدلون على العدم بالجهل. وهذه مغالطة عقلية. عدم علمنا بالشيء ليس علما بعدمه، عدم العلم ليس علما بالعدم، وبالتالي كوننا نجهل حكمة الله سبحانه وتعالى في شيء ما لا يعني بحال أنه خلي عن الحكمة، فإن له حكمة وإن كنا نجهلها. ونحن نقطع أن الله سبحانه وتعالى حكيم متصف بالحكمة، وعلمنا هذا في تفاصيل كثيرة، إذن فلنحل هذا الجزء الذي جهلناه على ما علمناه. وبالتالي لم يكن جهلنا بالحكمة دليلا على عدمها. وهذا الموضوع موضوع غاية في الأهمية في كل زمان، ولا سيما في هذا الزمان، فإن كثيرا من أهل الضلال والشر يشككون الناس في دينهم ويشككون الناس في ربهم من خلال هذا الموضوع، حتى إن من ضعاف الإيمان من يستجيب إلى هذه الدعوات الضالة، فيكون في نفسه قدر كبير من الشك والريب، حتى إنه قد يخرج إلى نوع من النفاق، بل ربما يرتد ويلحد والعياذ بالله. وهذا واقع يعرفه من عرف أحوال الناس. هذا الموضوع تنبه فيه يا رعاك الله إلى أنه من أدق المسائل، وأن ثبوت حكمة الله سبحانه وتعالى أمر قطعي لا شك فيه، وأن جهل الإنسان بالحكمة لا يعني عدمها، وأن استيعاب كل تفاصيل حكمة الله عز وجل أمر فوق طاقة الإنسان. أن يكون ذلك يا عبد الله؟ كيف يحيط الإنسان العاجز الناقص بحكمة الغني الحكيم العليم الواسع سبحانه وتعالى؟ إذا كنت يا عبد الله تجهل كل حكمة فعل لمخلوق مثلك، فكيف تروم أن تحيط بحكمة الله عز وجل في كل ما يفعل ويقدر؟ تأمل يا رعاك الله في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، كيف أن موسى عليه السلام كما في القصة المعلومة في سورة الكهف جهل الحكمة في الأمور الثلاثة التي كانت من الخضر، أليس كذلك؟ وموسى من هو؟ نبي الله ورسوله وكليمه وأحد أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك فإنه جهل الحكمة فيما فعله مخلوق مثله بل دونه. ثم لما بين له الخضر لما فعل ما فعل، اتضح أن ثمة ماذا؟ أن ثمة حكمة فيما فعل. فإذا كان ذلك كذلك في شأن مخلوق مثلك يا عبد الله، فكيف تطلب وتطمع أن تحيط علما بحكمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء؟ بل إن من الناس من يتوقف فلا يفعل ما أمر ولا ينتهي عما نهي حتى يعرف الحكمة. إذا قيل له يا عبد الله افعل فالله أمر وانتهي، فرسوله صلى الله عليه وسلم نهى، قال مباشرة ما الحكمة؟ فإن بينت له الحكمة ثم اقتنع بها ربما سمح بالاستجابة، وربما ماذا؟ وربما توقف. وهذا إرث من إرث الجاهلية. من كانت حاله كذلك فليبشر بأنه صار مشابها للمشركين. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل عنهم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ جهلوا حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فأنكروا وسخروا. ومن الناس من قد يشابههم في ذلك. حذار يا عبد الله، الله عز وجل له الحكمة البالغة، وجهلك بها راجع إلى ضعفك، إلى نقص علمك، لا إلى عدمها. ولا يمكن بحال أن يكون الأمر خلاف ذلك. تأمل يا رعاك الله، ما رأيكم في هذا الجهاز؟ هل هو جهاز متقن، وإتقانه دليل على أن صانعه ذو علم وخبرة؟ أجيبه، هذا شيء لا أظن أن أحدا يخالف فيه، أليس كذلك؟ طيب، فما رأيكم إذا قلت وأنا إنسان جاهل بصناعة الهواتف ولا علم لي في هذه المسائل، فقلت ها هنا يوجد فتحة لا أعلم الحكمة منها، إذن هذا جهاز رديء سيء لا قيمة له، أهذا كلام مقبول؟ هل أحد يوافقني على ذلك؟ كوني أرى بأم عيني جودة هذا الجهاز وإتقان صنعه والمنافع الكثيرة المترتبة عليه، ثم إنني أجهل جزءا من أجزائه، فأحكم عليه بأنه جهاز رديء وأن صانعه جاهل. بل ما رأيكم لو قلت إنه لا صانع له؟ عدم علمي بالحكمة يعني أنه لا صانع له. أتدري يا عبد الله أن أناسا يعيشون على وجه الأرض يتكلمون بهذا المنطق؟ ولا مانع من الوقوف عند هذا الموضوع، فإنه من الأهمية بمكان. اليوم الملاحدة أتباع هذا التيار الذي يجتاح العالم كثيرا لا كثرهم الله، هؤلاء من أوسع الأودية التي يدخلون إلى الناس من خلالها موضوع الشر، أو ما يسمونه مشكلة الشر، أو ما يسمونه معضلة الشر. يقولون باختصار إن وجود الشر في العالم دليل على عدم الحكمة، وعدم الحكمة دليل على انتفاء الخالق. بهذا الترتيب، وجود الشر في العالم، يقولون يوجد شرور، يوجد فقر، يوجد قتل، يوجد مصائب، يوجد زلازل، يوجد براكين، يوجد آفات كثيرة في هذا العالم، وهذا حق. وجود هذه الشرور والآفات دليل على عدم الحكمة. الحكمة تقتضي ولا بد عدم وجود الشرور. طيب، وإذا كان ذلك كذلك، قالوا هذا دليل على عدم وجود خالق. بهذه المغالطة ينفذون إلى التأثير على شريحة من الجهال الذين ما رسخوا في العلم والمعرفة. وهذا الكلام لا شك في أنه من أقبح الاستدلالات ومن أكثرها هجنة. إن مسألة الحكمة أولا إنما هي بحث في الصفة لا بحث في الذات، انتبه هذا إلى هذا. أولا البحث في الحكمة بحث في ماذا؟ في الصفة، وليس بحثا في الذات. بحث في صفة الله وليس بحثا في ذات الله عز وجل، وهذه تكفي في نسف هذا البحث من أوله إلى آخره. هب تسليم جدلي في مقام المناظرة، هب أنه لا حكمة، فكان ماذا؟ هو خالق وإن لم يكن متصفا بالحكمة. تعالى الله عن ذلك، بل الله عز وجل الحكيم ذو الحكمة البالغة. هذا أولا. ثانيا، الله عز وجل قد دلنا على كمال حكمته من خلال هذه المخلوقات المشاهدة من هذه الآيات البينة الواضحة. كل ذي عقل بل حتى المجانين يسلمون بأن هذا الكون في غاية الإتقان وحسن الصنع، هذا أمر لا يمتار فيه أحد ولا يشك فيه إلا من غلب عليه الهوى. في كل شيء، في كل ذرة من ذرات الكون تظهر حكمة الله عز وجل، تنطق هذه الذرات كلها شاهدة بأن خالقها هو العليم القدير الحكيم سبحانه وتعالى. وبالتالي كان علمنا بهذا علما قطعيا. ثم إذا وقفنا على شيء من الشرور وسلمنا جدلا بأننا ما فهمنا له حكمة، فإن هذا لا يمكن بحال أن يعارض الأصل القطعي الذي وصلنا إليه. أضرب لك مثلا، أرأيت لو أنني دخلت معك في قصر في غاية الجمال والروعة يحتوي على مئات الغرف المؤثثة بأحسن أثاث وأجمله، وأخذنا نتجول في هذا القصر، قصر جميل في الداخل وفي الخارج، ثم إننا فتحنا غرفة من الغرف فوجدنا فيها أثاثا مبعثرا، ما رأيك لو قلت لك وجود الأثاث المبعثر في هذه الغرفة يعني أن صانع أو أن باني هذا القصر ليس متصفا بالحكمة، وبالتالي فإنه غير موجود، هذا القصر بني من غير بان، ما رأيكم؟ هذا هو الاستدلال نفسه. اليوم الخير تراه بعينك كثيرا على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض يظهر إتقان الله عز وجل الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم إنهم وقفوا على حالات قالوا إنها شرور لا نعرف الحكمة فيها، فحكموا على هذا الكون كله بأنه ماذا؟ لا خالق له. أهذا يقوله عاقل يا جماعة؟ وجود غرفة مبعثرة الأثاث يعني أن من صنع وأثث هذا القصر غير حكيم وبالتالي هو معدوم، أهذا يقوله عاقل؟ لا يقوله عاقل، بل إن وجود هذا القصر دليل على بانيه وإتقانه دليل على حكمته، ووجود هذه الغرفة على هذه الحال لا يقدح في كونه ماذا؟ لا يقدح في كونه حكيما. أضرب لك مثلا آخر، هذا جهاز لنفترض أنني صنعته لك، صنعته أنا جهاز متقن يسجل الكلام، هذا جهاز متقن جيد، طيب تسلمون؟ نعم تسلمون. طيب ما رأيك إذا جئتك به وسلمت لي بأنني ذو إتقان في الصنعة، إنسان أفهم وأجيد صناعة هذه المخترعات الحديثة، ثم أتيتك بعد ذلك بجهاز آخر لكنه رديء ليس متقنا كهذا، أيسوغ في عقل أن تقول بما أن هذا رديء إذن هذا لا حكمة فيه، بما أن هذا رديء هذا ماذا؟ لا حكمة فيه، تستدل برداءة هذا على نفي الحكمة في هذا، أهذا معقول؟ عجيب يا جماعة، غير معقول. وجود الرداءة هنا لا يقدح في الحكمة والإتقان هنا، وإنما نبحث لماذا هذا رديء. ربما ما توفرت لي الأسباب والمعدات أو المال، ربما أنني أصبت في عقلي مثلا فضعف عندي التركيز، ربما أنني فعلته عن قصد، ربما أريد أن أصنع جهازا رخيصا، صح ولا لا؟ ربما أريد أن أختبر به تلاميذي وطلابي. يمكن أن أعدد لك 100 حكمة بسبب وجود رداءة صنع هذا الأمر. هكذا الملاحدة وجدوا شرا أو شرورا ويقابلها أعداد لا متناهية من الخير، فحكموا على هذا العالم بأنه فاقد. لماذا؟ فاقد للحكمة، وبالتالي نفوا وجود الخالق سبحانه وتعالى، وهذا ضلال ليس فوقه ضلال. اعلم يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة بالغة، ومن ذلك وجود الخير ووجود الشر. الشر خلقه الله عز وجل لأن الله خالق كل شيء وله في إيجاده حكمة بالغة. ولو أخذنا نعدد الحكمة التي تترتب على وجود الشر مما علمناه بعلمنا الضئيل القليل جدا لطال المقام كثيرا، فكيف ونحن نعلم أن علمنا بحكمة الله سبحانه وتعالى لا يتجاوز أقل من قطرة ماء في بحر متلاطم واسع. الله عز وجل بتقديره هذا الشر يوجد الخير ويترتب الخير. الله عز وجل إذا قدر وجود المصائب والمحن والبلايا فإنه قد رتب على هذا لأهل الإيمان الأجر العظيم وتكفير السيئات. الله عز وجل بالمصائب يبتلي، والله عز وجل بالمصائب يكفر، والله عز وجل بالمصائب يثيب، والله عز وجل بالمصائب يرفع الدرجات. أليست هذه حكمة؟ أرأيت يا رعاك الله لو قلت لك إن صبرت على وخزة دبوس لمدة 5 ثوان فإنني سأعطيك مقابل ذلك 1,000,000 ريال، توافق؟ طبعا ما في شيء من هذا ولا أملك هذا المبلغ، لكن العقل ماذا يقتضي؟ الصبر على المؤلم لما يترتب على ذلك من ثواب عظيم. هذا المعنى مقبول عقلا أم لا؟ أعيد، الصبر على المؤلم لما يترتب عليه من ثواب عظيم مقبول عقلا أم لا؟ أجيبه، مقبول عقلا. فإذا ما قارنت يا رعاك الله الثواب الجزيل والأجر العظيم الذي يترتب على صبر الإنسان على ما يبتلى به في الدنيا من المصائب وجدت أنه لا مقارنة مع 1,000,000 ريال، صح ولا لا؟ لا مقارنة. وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. كم المساحة التي يأخذها السوط؟ عصا كم يأخذ؟ كم تأخذ هذه العصا مساحة من الأرض؟ ها؟ شيء لا يذكر، أليس كذلك؟ هذا الموضع فيما يقابله من الجنة خير من الدنيا وما عليها. فكيف بعد ذلك يستشكل حصول المصائب في الدنيا؟ إن الصبر على المؤلم لما يترتب عليه من ثواب جزيل أمر مقبول عقلا، يسهل عليك فهم الموضوع إذا علمت أن الله عز وجل خلق هذه الدار، خلق هذه الدنيا للابتلاء لا للإسعاد. إذا فهمت هذا هان لك أو هان عليك فهم الموضوع. الله خلق هذه الدار لما؟ للسعادة والهناء والتنعم والتلذذ أو للابتلاء؟ الذي خلق الموت والحياة ها ليسعدكم لتنعموا فيها أو ليبلوكم. وبالتالي من لازم الابتلاء وجود المصائب والمؤلمات. إذن القوم لما كان نظرهم مقصورا على هذه الحياة، الله عز وجل وصف الكفار بقوله وفرحوا بالحياة الدنيا، ما عندهم نهمة ولا عندهم رغبة ولا عندهم همة إلا في حدود ماذا؟ هذه الحياة، ولذلك يريدونها لذات تامة بلا منغص، وعند أدنى خدش أو وخز تطير طائرتهم ها؟ ولكن المؤمن نظره للأمور نظر ماذا؟ مختلف. إذا ابتلي، إذا أصيب بمصيبة، فإنه مباشرة يحمد الله ويصبر ويسلم ويرضى، لأنه يعلم أنه سيترتب على هذا خير عظيم، ولأنه يعلم أن وجوده في هذه الحياة وجود مؤقت، وأن وجوده في هذه الحياة لأجل حصول الابتلاء والامتحان، ولذلك فإنه لا يتكدر عليه الأمر. ثم أي قيمة لخير بلا شر؟ تأمل إلى هذه النقطة. القوم يقولون يجب بمقتضى الحكمة أن تكون هذه الأرض، أن تكون هذه الدنيا، أن يكون هذا الكون خيرا محضا. لو كان الأمر كذلك أشعرنا بالخير؟ أأدركنا قيمة النعمة؟ أحسسنا بسعادة؟ الجواب لا. لن تعرف النعمة إلا إذا عرفت النقمة، ولن تدرك قيمة الخير إلا إذا عرفت الشر. أسألك، متى تعرف أن الخط معوج؟ إذا عرفت الخط المستقيم، أليس كذلك؟ يعني لو كان الخط مستقيما، لو ما عرفنا إلا خطا مستقيما فقط، ما وجد في هذه الدنيا إلا خط مستقيم فقط، هل كنا نعرف أنه مستقيم؟ ها؟ كنا سنحكم على كل خط هذا خط مستقيم؟ أجيبه، متى عرفنا أنه خط مستقيم؟ لما وجد خط معوج أدركنا أن هذا خط مستقيم. إذن قيمة الخير لا تظهر إلا بوجود ضده، ولأجل ذلك كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أوجد الشر حتى يعرف الخير. ثم القوم يقولون وجود الشر دليل على انتفاء الخالق، هكذا يقولون، أليس كذلك؟ طيب السؤال، كم النسبة المئوية بين الخير والشر في الواقع والوجود؟ كم النسبة؟ كم نسبة المرضى بالنسبة للأصحاء في العالم في البشر؟ كم نسبة الفيضانات بالنسبة لعدم الفيضانات؟ كم نسبة الزلازل، يعني لو حسبنا الوقت الدقائق التي أخذتها الزلازل في جميع الأوقات في عمر الأرض، كم نسبتها بالنسبة لاستقرار الأرض؟ كم نسبة وجود الآفات التي تصيب الزروع أو التي تصيب الهواء أو التي تصيب كثيرا مما يكون في هذا الكون بالنسبة إلى وجود الخير، وجود الهواء، وجود الماء، وجود الغذاء، كم النسبة؟ الجواب نسبة الشر بالنسبة للخير نسبة ماذا؟ ضئيلة قليلة. وبالتالي العقل يقتضي أنه إذا كان على ما زعموا وجود الشر دليل على انتفاء الخالق، فالعقل يقتضي أن وجود الخير دليل على وجود الخالق، صح ولا لا يا جماعة؟ أعيد، هم يزعمون أن وجود الشر دليل على انتفاء الخالق، هكذا يقولون. إذن بالضرورة وجود الخير دليل على وجود الخالق، والسؤال أيهما أكثر، الخير أو الشر؟ الخير. إذن أي الدليلين أقوى، المثبت لوجود الله أو النافي لوجود الله؟ المثبت لوجود الله. إذن كان هذا الدليل حجة عليهم لا لهم، يمكن أن نقلب الدليل وهذه الحجة عليهم. على كل حال، هذا الموضوع يا رعاكم الله موضوع مهم، ولا تستطل الكلام فيه، فإن من أدرك أو أحاط بشيء من المعرفة للواقع يعلم أن هذه المشكلة أو أن هذا الموضوع فيه إشكال كبير عند كثير من الناس. ومن عوفي فليحمد الله، من عوفي فليحمد الله. طيب، قلت إن ثمة مقدمات ممهدات لا بد من استحضارها قبل البحث في مسألة القدر. أولا، أن الله تعالى عدل لا يظلم. ثانيا، أن لله الحكمة البالغة. الأمر الثالث، أن عقل الإنسان وعلمه محدود، وبالتالي عليه أن يتصف بالتواضع وأن يعرف قدره، ولا يطلب البحث فيما هو فوق طاقته. مشكلة كثير من الناس الذين ضلوا عن الحق هو الغرور. غرور الإنسان يورده الموارد يا رعاكم الله، كونه يظن في نفسه أنه يمكن أن يعرف كل شيء، وبالتالي أن يحكم على كل شيء. هذا باب يوصل إلى الضلال والانحراف. كثير من الذين ضلوا في هذا الباب أو في غيره أتوا من هذا الباب، أتوا من هذه المشكلة، وهي الغرور، غرور النفس. ظنوا أنهم ماذا؟ يستطيعون بعقولهم أن يفهموا كل شيء، وأن يستوعبوا كل شيء، وأن يدركوا كل شيء، وبالتالي أن يحكموا على كل شيء. يقولون هذا في حكمة، هذا ما في حكمة، هذا صواب، هذا خطأ، هذا ينبغي أن يكون وهذا لا ينبغي أن يكون، وهذا غرور، وهذا خطأ كبير. بل على الإنسان أن يدرك أنه محدود، محدود العلم، محدود الإدراك، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يخوض فيما هو أكبر من علمه وقدرته وطاقته. ما رأيكم لو أنني أتيت إلى عالم من علماء الرياضيات يحل مسألة من أعقد مسائل الرياضيات من الدرجة الثالثة ولا الرابعة ولا إيش يقولون، ها؟ يعني كتب سبورة كاملة بالأرقام فجئت وأنا جاهل بهذا الفن وهذا العلم، وقلت لا، أنت ليش وضعت اثنين؟ كان ينبغي أن تكتب ثلاثة، هذا الكلام غلط. تصرفي هذا مقبول؟ لماذا؟ يا أخي أنا إنسان وعندي عقل وأفهم، ماذا سيقول الناس عني؟ هذا ليس من تخصصك، أنت لا تفهم في هذا الباب، هذا فوق طاقتك، فوق قدرتك، كل الناس ستضحك مني، صح ولا لا؟ طيب، مثال آخر، ما رأيك لو أنني ركبت الطائرة وجئت إلى قمرة القيادة والطائر الطيار يعني يقود الطائرة، وقلت يا أخي أنت ليش تضغط هذا، المفروض ما تضغط هذا، المفروض تضغط هذا، المفروض لا تفعل كذا، ترى هذا ما له داعي، وأنا إنسان لا أفهم في الطيران ولا أعرف الطيران ولا درست الطيران، ما رأيكم تصرفي مقبول عقلا؟ لماذا تتهموني بأني فاقد للعقل؟ أجيبه يعني قبل أن أقول ما أقول، هل أنا إنسان لا عقل لي؟ عندي عقل، ولكن هذا الذي أتكلم فيه الآن شيء ماذا؟ فوق طاقتي وفوق قدرتي، أنا إنسان محدود، ما عندي علم بكل شيء ولا أستطيع أن أحيط علما بكل شيء موجود. لاحظ أنني أتكلم في الموجودات لا في الغيبيات، إلى الآن ما جئنا للغيبيات، نحن نتكلم فقط في ماذا؟ في الموجودات، في العلوم المتداولة التي هي عند الناس مبذولة، ويمكن لو تعلم الإنسان أن يعرف شيئا منها، لكن لا يمكن لكل إنسان أو لا يمكن لإنسان أن يحيط علما بكل علم وبكل تفاصيل الصناعات وبكل تفاصيل المخترعات وبكل تفاصيل المسائل الحسابية والفيزيائية والكيميائية وغيرها، صح ولا لا؟ طيب، بالتالي إذا كان هذا غير مقبول أن تعترض أو تحكم على أشياء واقعية ومذولة ويدركها أناس مثلك لأنك فاقد للأهلية، فكيف يا رعاك الله تريد أن تدرك وأن تحكم على شيء من أمور الغيب التي مرجعها إلى علم الله عز وجل وحكمته؟ لو جمعنا علوم البشر جميعا، بل لو جمعنا علوم الإنس والجن وعلوم الملائكة وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى، فإنها ليست بشيء أمام علم الله عز وجل. قال موسى عليه السلام للخضر حينما نقرت عصفورة في البحر، قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كنقرة هذا العصفور من البحر. إذن علينا أن نتحلى بالتواضع، علينا أن ندرك قدر أنفسنا ولا نخوض بها في بحار متلاطمة لا يمكنها الوصول إليها. يا إخوتاه، كل البشر كلهم ما أدركوا كل شيء عن بعوضة، بعوضة واحدة، بل كل البشر عاجزون عن فهم جسم الإنسان نفسه. هل تعلم أن خلية واحدة، الجسم فيه خلايا صح ولا لا، خلية واحدة، يقول أحد علماء الغرب حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، يقول خلية حية واحدة من جسم الإنسان أشد تعقيدا من مدينة نيويورك. تعرفون مدينة نيويورك؟ يقولون أكبر مدينة في العالم، معقدة جدا. يقول خلية واحدة فقط أشد تعقيدا من مدينة نيويورك. تدري كم خلية في جسم الإنسان؟ الناس كلهم عاجزون عن إدراك العدد حتى هذه اللحظة، ما أحد يدري كم عدد خلايا جسم الإنسان. هناك اجتهادات من العلماء، بعضهم يقول إنها 10 تريليون خلية، وبعضهم يقول 100 تريليون خلية. تدري إيش معنى تريليون؟ كم التريليون؟ ها؟ مليون مليون أو 1000 مليار، يعني واحد ضع أمامه كم صفر؟ 12، ضع أمامه 12 صفرا، هذه عدد خلايا الجسم. يعني إذا قالوا 10 أو قالوا 100 أو قالوا فيما بين ذلك، بعضهم يقول 70، بعضهم يقول 37 تريليون. هذا جسم الإنسان فقط الذي هو أكثر الأشياء التي نراها ونحس بها، جسمك. إذا كنت عاجزا عن إدراكه كيف تطلب بعد ذلك علم الغيب الذي يرجع إلى علم الله عز وجل وحكمته؟ إذن أعود فأقول، إذا أردنا أن ندرس باب القدر علينا أن نتحلى بالتواضع وأن نعلم قدر أنفسنا. الأمر الرابع أو الوصية الرابعة أو المقدمة الرابعة، عليك يرعاك الله إذا خطت باب القدر أن تراعي الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الرب رب والعبد عبد، إذن وأنت تبحث في هذا الموضوع تذكر ذلك، فإن من الناس من إذا بحث في هذا الباب خرج بسبب خفة ورعونة إلى شيء من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فيسأل بصفاقة ووقاحة أحيانا لما فعل الله كذا، يضع رجل على رجل ويقول ما الحكمة من وجود كذا وكذا مما قدر الله. انتبه يا عبد الله، أنت تتكلم عن ماذا؟ أنت تتكلم عن قدر الرب العظيم وأنت العبد الفقير إلى مولاك. إذا تأدب مع الله سبحانه وتعالى واعلم أن الله عز وجل لقدرته وقهره ولعلمه وحكمته ورحمته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن الله الله بمراعاة مقام الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إذا خط في هذا الموضوع تذكر أنك عبد وأنك تتكلم عن قدر ربك العظيم سبحانه وتعالى. هذه مقدمات أحوجنا إلى البحث فيها ما نحن مقبلون عليه من الكلام في مسائل القدر، فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعيذنا من مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بالنسبة لموضوع القدر فيما يخص طلاب العلم، يعني من كان طالبا للعلم وأحب أن يفهم هذا الموضوع ويتوسع فيه، فلا أعلم كتابا في هذا الموضوع أفضل من كتاب ابن القيم رحمه الله شفاء العليل. بالنسبة لضرب الدف، هذا سؤال عنه. الأصل أن الدف من جملة المعازف ويحكم عليه بما يحكم على بقية أنواع المعازف إلا ما استثناه الشرع، والشرع قد استثنى الضرب بالدف بالنسبة للنساء في الأعراس ونحوها، وما عدا ذلك فيبقى على الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو بكر رضي الله عنه يوم العيد وعنده جاريتان تغنيان، قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه هذا القول، وهذا يدلك على أن الصحابة فهموا أن هذا من جملة المعازف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له المانع وهو كونه ماذا؟ يوم عيد. هل نظرية الانفجار العظيم تخالف الشرع؟ نعم تخالف الشرع، معارضة ما بين الله سبحانه وتعالى في خلقه للسماوات والأرض، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى آخر ما بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. الله عز وجل خلق السماوات والأرض في كم يوم؟ في ستة أيام. وهؤلاء يقولون إنه كانت هناك كرية صغيرة كانت تسبح في الهباء في اللا زمان واللا مكان قبل أكثر من 12 مليار سنة، ثم إنها في لحظة معينة انفجرت فكانت بداية هذا الكون. وهذا قول لا أثارة عليه من علم ولا دليل يسنده إلا تخرص منهم. نحن في هذا الأمر نتكلم عن أمر غيبي نسلم فيه إلى العليم به سبحانه وتعالى الذي هو بكل شيء عليم تبارك وتعالى. الله عز وجل خلق السماوات والأرض من عدم وخلقها بتفصيل بينه في كتابه تبارك وتعالى، وهذه النظرية تخالف ما بين الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. يقول: تطيبت في مكة بعد الميقات على فتوى من شخص، وبعد ذلك علمت أنه لا يجب علي الطيب، هل تجوز لي العمرة؟ إن كان المقصود أنك تطيبت بعد إحرامك فلا شك أن فعلك غلط، والطيب ممنوع منه المحرم حتى يتحلل، يعني إذا كنت في عمرة حتى تطوف وتسعى ثم تقصر أو تحلق وبذلك يحل لك أن تتطيب. لكن إن كنت جاهلا لا تدري أو غرك إنسان جاهل فقال لك لا بأس فإنك معذور إن شاء الله وعمرتك صحيحة. يقول: عندما يحصل لك الابتلاء وتأتي إلى صاحبك وتشكو له حالك هل ينقص الأجر؟ الإخبار، مجرد الإخبار لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وعك في آخر حياته كان يقول ورأسه، فالإخبار لمن هم حولك من أهل وزوج وولد لا حرج فيه إن شاء الله. يقول: ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي العبادة عما سوى الله عز وجل وإثباتها لله وحده، يعني لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله معناها ما بين الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى هو الباطل. فهذا هو معنى لا إله إلا الله. بالنسبة لطلب الأخ كتاب يتعلق بمسائل الإيمان، أوصيك بقراءة هادئة ومستوعبة لكتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهذا من أوعب ما كتب في مسائل الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.